كتاب التجارة، كتاب الوصية، في سياق الحديث عن بعض المعاملات المحرمة أو المكروهة، ذكر بالمناسبة بحثاً حول الحجامة. فأخبر شيئاً أنه على بعض المعارض في هذا المقام، الحجامة في بحث حول الحجام وفي بحث حول آداب الحجامة وبحث حول الأوقات المكروهة للحجامة. أما بالنسبة لعمل الحجام، الظاهر من الرواية أن كتب الحجام مكروه، يعني هذا يشتغل حجامة ويأخذ أموالا مقابل هذه الحجامة، هذا الكتب مكروه حتى المرور من الروايات. بعض الروايات أطلقت قالت لا بأس، ما في إشكال، لكن في بعض الروايات يظهر منها كرامة هذا العمل، وأن الأداء هنا شامل، يعني بمعنى الجواب المطلق، شامل للإباحة المطلقة والكرامة، هذا حق، وروايات كثيرة في المقام معتبرة، لأن هذا الرواية مثلا محمد بن الحسن لو قلت رحمة الله عليه الإسلام إلى الحسن بن المحبوب وهذا السنة الصحيح عن ابن الله قطاعا عن الوكيل عن المراجي قطاعا عن ابن جعفر الضحى رحمه الله عليه قال سألته عن كتب الحجام قال ما بحث به بلا علم شارع. ويفهم من الرواية أن الكراهة تكون مضاعفة إذا كان يشارك نفس الحجام، وأيضا في الروايات أن اللي يسوون الحجامة هو شارك مشكلة، شارك يعني يقول إذا تقول لنا تريانه ويقول لا خمسة ريال، أما الحجام بنفسه يشارك مطلوب، هو قبل الكسب مطلوب، ما بالك إذا شارك ويفهم الرواية هنا لا بأس به إذا لم يشارك، لا بأس به إذا لم يشارك، قد نفهم منها الحرمة إذا شارك، لكن بضمن الروايات أخرى من الكراهة أن المشاركة هنا مكروهة. فواضح من الرواية تقول لا بأس به، خلي المشاركة جانب، لا بأس به يعني ما تشتغل. لكن في رواية ثانية نفهم منها الكراهة. شلون موجودة رواية ثانية صحيحة. وبإسناده إلى الشيخ إلى هو الشيخ الصبري رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي الحسين بن سعيد ثقة هذا السند عفوا صحيح والحسين بن سعيد بن ثقة عن ابن أبي عمر ثقة عن حماد ثقة قد يكون ابن قطمان قد يكون ابن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتب الحجام، واحد سألنا لبال كتب الحجام على شلون في الفلوس اللي يأخذ مقابل الحجام شلون يشتغل حتى يأخذ الفلوس شلون، لا أستاذنا إلا الرسول فقاله لك ناضح، لك عندك حيوانات تحتك عليها لك ناضح، قال نعم، قال تحلفت إياه ولا تأخذ، يعني الفلوس اللي تاخذها انت في الحجامه انت تاخذها تتاكد انها يا حبيبي وانت لا تاخذها منها، اشتر بها حشيش او دك او شيء اقتله الحيوان اللي يفهم ليه مثل هذه الروايه انكرها الكذب هذا مفروض هنا قال لا تاخذني لا منه قال تعرفه اذا عندك نظر قال انت اشتر عليك لكن لا تاخذ انت اللي يفهم منها الكلام. ولكن البعض لما انتبع هذا الكلام قد يكون فهم منها الحرمة، لأنه قالوا لا تكون حرمة النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي، لكن أنت تقول حجامة النبي صلى الله عليه وآله النبي كان يعطي، كذب الحرام، كذب الحرام. أن يعطي النبي صلى الله عليه وآله ما فيش كلام هذا مباح، لكن أن يأخذ هذا الرجل ما يمثلون فإنه مكروه. شوفوا الرواية مثلا، رواية الرواية عندنا شوفوا هذا قال وعن أبي علي الأشعري له أحمد بن أدري الثقة له الشيخ أيضا هنا الشيخ يعقوب الشيخ محمد بن يعقوب الكريم يروي عن أحمد بن أدري الثقة عن أحمد بن عبد البر الثقة عن أحمد بن النضر كذلك عن عمرو بن شمر في كلام أو كلام في تضعيف له في ذات الرواية التي يقول عن جابر لكن اسمه ورد في أسامي أيضا تفسير على ابراهيم القومي وهما كلام على كل حال عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام في كلام في حديث عن الكرامه والاستحباب ولا نهتم بصحته على روايه المقام في هذا اللقاء الثاني قال احتجم لمن جاء الامام الباقر سلام الله عليه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه واله حجمه مولا لبس بياض وعطاء واحد من الموارد حجب النبي صلى الله عليه واله والنبي صلى الله عليه واله اعطاه ولو كان حراما ما اعطاه النبي صلى الله عليه واله اعطاه ولو كان الزوج حرام ما اعطاه كان في عندنا الروايه السابقه هنا قال فتقرات في الروايه مضطهدا قال جئت في ذات هي عمل عمله قد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه لو استجاب يعني ثم اسألك عن المكروه جئت في ذات وانا احب ان اسألك في اختار مكروه ان استنيت عنه وعملت غيره فالامام هنا قال كلام وهنا قال كلام اخر قال انه شلون ولو كان حراما ما اعطى لو كان هذا العمل حراما ما اعطى صحيح؟ نعم هو مكروه له ان يتركه على نفسه. المهم فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الدم؟ ومو حجم النبي طلع دم؟ شنو سوى هذا الرجال؟ هذا قد دم شرف. بعد دم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الدم؟ قال شربت يا رسول الله. وقال ما كان ينبغي لك ان تفعل حرام تشرب الدم ولكن وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تقوم تطرق وتطرق الارض حرام تقول ما يجب ان تجعل الحرمه هذه لكن كرامه تجعل لانه دخل وطالب ما تحرج على نفسه حجابا من النار فهذا لا تقوم هذا مقدم وخاسر هو قاطنا هو قاطنا ان يتفرق من النبي صلى الله عليه وآله ولا تنفع النبي هذا لا تحمل لا تنفع على الاستجابة من النار على كل حال فأقل ما يتفر من هذا القبيل رواية كثيرة من هذا القبيل تبين أن عمل الحجام جائز ولكن هذا الكسب مكروه ومكروه أن يصرفه على نفسه فلو أخذه يصرفه على شيء آخر فعل الأغنام وما إلى ذلك فليش الكراهة؟ من وين تفعل الكراهة؟ الله أعلم. هو يعني الاستحسان يعني الله ولا غيره ما عليه إصابة يعني لا مو أنت أقول لك آخر غير هذا أقول لك غير هذا على المستحسان زي الأقسام زي الأقسام مكروه مطلوب يا الاقسام مع انه اذا واحد انا احد باقسام بكثر الناس وشنو كون هذا الشيء ضروره ها لا يعني ان القيام في عمل صحيح او عمل مستحب على الله كل اقسام تمشي بالاستطابه او الاجابه يعني المستحب لان لها زمان معين للاستطابه ما تلقى الاستطابه ما ظهر هذا لا أقول هذا كلام صغير. حتى لو لم يقتصر على هذا العمل هم العلم متحققة. ما دام يعمل في هذا المجال ها يريد شغل يمشي يشتغل بشغل كامل ولا لا، والروايات مطلقة في المقام سواء أنها في بيع الأسفار أو في المطابة أو هنا الرواية مطلقة أنه هذا يعني هذا الذي سألوا إلى أننا نشتغل حجام يمكن يشتغل غير حجام يشتغل نجار ها ويشتغل حجام هذا يشتغل يشتغل يكمل علة الكراهة الله أعلم مكروه بس مكروه أن هو يشتغل مكروه مو أن أنا أربطه رجالة لا أربطه رجالة هذا واضح الرواية أنه عمل جيد ومستحق أيضا وهذا الذي نسأله من القادمة بس أقول أنه حال الذي يقدم الناس يدوس اللي أقدم يترفع حاجة ثانية يترفع حاجة ثانية أحرق بقى حاجة ثانية على قدر ها؟ على قدر يعني يترفع حاجة يترفع إذا لا أعطيك من أول أعطيك من أولاده بالضبط يعني ما نقدر نقول أنه ما في على الإطلاق زين ولكن بكل الأحكام مية مية طاغية نعم في بعض الموارد يمكن القول بذلك أن هذه الأموال لأن الكراهة فيها شديدة قد ما تحتاج يمكن القول لكن البركة راجعة إلى الدين فلو أن أحدا مثلا لم يكن لن تصل به قدرة على العمل إلا أن يكون حجاما مثلا عمله جائز أمواله يجب أن تصرف عليه وما أتصور أن البركة لا تصبح أموال مثل هذا الرجل لا تحال في حال أنا حاولت أن أثبت الروايات السنة كذا أنه من ليش هذا العمل مفروض الله العالم بس يمكن وقت ما أعرفنا أن هذا شبيه بالبطاقة للفضل أن هذا فيه تراثي لحم الدم وكذا ممكن أن كان شوية جرعة دم وتشقيع الجسد وكذا كيف يصل الإنسان مع الجرعة فسر القائل تعالى الله على محمد على الطاهرين.